الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعد، فنستأنف الحديث فيما نحن فيه من سيرة الخلفاء الراشدين وأحوال الصحابة الكرام بعد الفتنة العظيمة التي بدأت بمقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه. وقد توقفنا في الدرس الماضي حيث انتهى التحكيم واتفق الحكمان على خلع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وخلع معاوية أمير الشام وترك الأمر شورى بين المسلمين، ثم كيف انتقضت العراق بسبب الخوارج على أمير المؤمنين علي وكثرت فيها الفتن وما استقر لها حال. وعندها أعلن معاوية لأبي سفيان رضي الله عنهما نفسه أميرا للمؤمنين في الشام، وأخذت له البيعة في الشام واستقرت له الأوضاع هناك. في هذه الأثناء كانت الأحوال في مصر أيضا قد بدأت تغلي، حيث كما ذكرنا في السابق أن علي بن أبي طالب قد ولى قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما ولاه أمر مصر، فأخذ من مصر البيعة لعلي بن أبي طالب، إلا جماعة من الصحابة ومن تبعهم أبوا البيعة إلا بعد أن يقتل قتلة عثمان، وتجمعوا في خربتة، تجمعوا في قرية يقال لها خربتة في مصر، و تركوا الأمر ما فعلوا شيئا. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما رأى الفتن التي جرت في العراق ورأى أنه من أسباب موقعة الجمل أنه ترك الأمور بدون أن يحزم فيها، فتحرك جيش من مكة قبل أن يحزم في أمر مكة، خاف أن يكبر أمر هؤلاء الذين تجمعوا في خربته، فأرسل إلى قيس بن سعد يأمره بأخذ البيعة من الصحابة ومن تبعهم الذين تجمعوا في خربتة، فطلب منهم البيعة فأبوا إلا بعد أن يؤخذ الثأر لقتل عثمان، فأرسل إلى علي بهذا الأمر فقال له إن معظم النار من مستصغر الشرر، لا تتركهم واخذ منهم البيعة وإن قاتلتهم على ذلك. فأرسل إليهم قيس فأبوا، فأرسل قيس إلى علي مرة أخرى قال له ما أستطيع قتالهم، هؤلاء صحابة كيف أقاتل؟ فهنا لما رأى علي بن أبي طالب أن قيس أمره بدأ يلين وخاف أن تكبر هذه الفتنة فتخرج مصر أيضا من البيعة، عزل قيسا وأرسل مكانه رجلا شديدا في هذا الأمر قويا، هو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان من الذين شاركوا في الفتنة لكنه قوي حتى يحسب له فتنة خربتة هذه. فذهب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وطلب البيعة من أهل خربتة فأصروا، وكان هذا بعد موقعة صفين، فأرسل إليهم سرية وكان عددهم قليل، أرسل إليهم سرية لتجبرهم على البيعة فخرجوا لهم، فتقاتل الطرفان فهزمت سرية محمد بن أبي بكر، فعندها جمع جيشا آخر وأرسل سرية أخرى إليهم وكانوا بقيادة معاوية بن خديج السكوني رضي الله عنه، فجاءت السرية الثانية فقاتلت جماعة خربتة فهزمت السرية الثانية لمحمد بن أبي بكر. هنا أعلن معاوية بن خديج رضي الله عنه أعلن المطالبة بقتل قتلة عثمان وطلب من الناس أن ينضموا إليه، شاف أن والي مصر ما هو قادر عليه فطالب الناس بالخروج معه ليخرجوا ليقتلوا قتلة عثمان. علي بن أبي طالب لما وصلته الأخبار شاف أن حتى محمد بن أبي بكر ما هو قادر على هؤلاء جماعة صغيرة، فهنا أرسل رجلا أشد وأقوى في أمر الحروب هو الأشتر النفعي. فتحرك الأشتر النفعي نحو مصر. معاوية وصلته الأخبار بما يحدث في مصر، فأرسل جيشا من 6000 بقيادة عمرو بن العاص ليضم إليه من يطالب بقتلة عثمان. فتحرك الأشتر النفعي نحو مصر، وتحرك عمرو بن العاص نحو مصر. في الطريق يشرب الأشتر النفعي عسلا مسموما فيموت. وهنا تأتي روايات كثيرة أن الذي أرسل يسمه هو معاوية، لكن هذا أمر في الغيب، لكن الحاصل أنه شرب عسلا مسموما فمات. فقال معاوية، كيف سبحان الله تدبر الأمور لصالحة، فقال معاوية: إن لله جندا من عسل، لأن العسل صف معايا. فدخل عمرو بن العاص مصر، ما زال متوليها محمد بن أبي بكر الصديق. فأهل خربته لما سمعوا بقدوم عمرو انضموا إليه، وتجمع معه من أهل مصر كل من يطالب بقتل قتلة عثمان، فصار جيشا كبيرا. محمد بن أبي بكر بدأ يستنفر الناس للخروج لملاقاة هذا الجيش، فما قام معه إلا 2000. فأمر عليهم كنان بن بشر وقال: اسبقني. فسبقه كنان بن بشر، وبدأ محمد بن أبي بكر يستنفر الناس، فتجمع له 2000 آخرين. وصل كنان بن بشر إلى جيش عمرو. عمرو نصح: اترك هذا الأمر وطالبوا معنا بقتل قتلة عثمان. فأبى كنانة، فحدث القتال بين الطرفين، فهزم كنانة وقتل. وصل الخبر إلى أهل مصر، الجيش اللي مع محمد بن أبي بكر انفض وتركوه. فدخل عمرو بن العاص مصر، ودخل الفسطاط، وتولى أمر مصر، وفر محمد بن أبي بكر، وبدأ يحاول أن يجمع الناس. معاوية بن خديج الآن هو اللي بدأ يتابع محمد بن أبي بكر، فاستطاع أن يدركه، فتقاتل معه، فقتل محمد بن أبي بكر الصديق، واستقر أمر مصر لصالح معاوية، وولى عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه. وصل الخبر للسيدة عائشة رضي الله عنها أن أخاها محمد قد قتل، فحزنت عليه حزنا شديدا، وجزعت عليه جزعا شديدا، وأخذت أولاده وضمتهم إليها، فكانت هي تتولى تربيته. رحمه الله شارك في أهل مع الفتنة مخدوعا، غرر به، لكنه يبقى من أتباع الصحابة الكرام، ليس له صحبة، هو من أتباع الصحابة الكرام، وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أخو عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. فهكذا انتقض أمر مصر على علي. في نفس الوقت كانت الأحداث تحدث في البصرة، البصرة تغلي، وأهل البصرة ما زال لهم ثأر في الجمل، وما زالوا يتمنون أخذ الثأر من قتلة عثمان. فراسلوا معاوية وراسلهم، فأرسل لهم معاوية ابن الحضرمي، فدخل البصرة سرا، فتجمع له الناس، تجمع له المطالبون بقتل قتلة عثمان. زياد ابن أبي سفيان الملقب زياد ابن أبي كان والي العراق لصالح علي، يعني زياد أخو معاوية كان مع علي. انظروا الفتنة كيف فرقت الناس. فزياد لما شعر بأمر ابن الحضرمي بدأ يستعين بمن هو ما زال على بيعة علي، فتجمعت له قبيلة الأزد وبقيت معه. فعلي بن أبي طالب شعر بالخطر وخروج البصرة أيضا من يده، فأرسل جاري بن قدامة ومعه مدد، فوصل وانضم إلى زياد بن أبيه، وقاتل ابن الحضرمي، فهزموه وقتلوه، وبقيت البصرة مع علي بن ابي طالب ولكنها تغلي. جاء موسم الحج، الان في خليفتين، علي امير المؤمنين وهو الخليفة الشرعي الصحيح، ومعاوية بن ابي سفيان وقد اعلن نفسه خليفة. فعلي بن ابي طالب امر قثم ابن العباس اميرا على الحج، فقام معاوية وارسل يزيد بن شجرة اميرا على الحج. كل واحد يريد يثبت انه هو الخليفة. ووصل الى الحج اميرين، والناس ضاع من يطيعون في امر الحج. امر الحج يحتاج تدبير وترتيب، امر ليس بسهل. فهنا اجتمع كبار الصحابة الذين في مكة، ويرأسهم ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال ما يستقيم هذا الامر. ثم تشاور مع الناس واتفقوا الا يطيعوا لا هذا ولا ذاك، واتفقوا على رجل من الصحابة من اهل مكة، هو شيبة ابن عثمان بن ابي طلحة، فكان هو امير الحج، والاخران رضيا سكتا حتى لا يكون امر الحج فوضى. فالذي تأمر على الحج في ذلك العام رجل لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لما انتهى الحج، علي بن ابي طالب بدأ يندب الناس لقتال يزيد بن شجرة الذي يريد ان يأخذ مكة، فابى اهل العراق الخروج ورفضوا يخرجوا مع امير المؤمنين، فاستطاع يزيد بن شجرة ان يسيطر على مكة. ايضا معاوية لما رأى الامور هكذا، الخليفة ما هو قادر يفعل شيء، شعر انه لازم يأخذ الامور بيده، فحرك بسر ابن ارطاة رضي الله عنه، صحابي ايضا له يروي حديثين من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل بسر ابن ارطاة الى الحجاز، فاستطاع السيطرة على الحجاز. المدينة ايضا دخلت في امرة معاوية بن ابي سفيان. ثم تحرك الى اليمن، فاستطاع ان يخضع اليمن لمعاوية، وخرج منها عبيد الله بن عباس رضي الله عنه والي اليمن من قبل علي. فالحجاز خرجت، واليمن خرجت، ومصر خرجت، والعراق تغلي، والشام بيد معاوية، وظل امر امير المؤمنين علي يتناقص. فارسل جيشا لاخراج بسر بن ارطعة من الحجاز واليمن، وفعلا استطاع ان يخرجه من اليمن، وبدأ التحرك نحو الحجاز. اهل فارس واليهم سهل بن حنيف طلب منهم الخراج فرفضوا، قالوا ما نعطي الخراج لعلي، لا تستقر للامور نعطيه الخراج، وطردوا والي علي من فارس. فهنا خرجت فارس ايضا من امرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فعلي رضي الله عنه ارسل زياد بن ابيه والي البصرة حتى يخضع له فارس مرة اخرى، فاستطاع ان يدخلها بالحكمة والدهاء وليس بالقتال، واستطاع ان يقنعهم بالعودة مرة اخرى الى فارس، لكن امر فارس مختل يغلي. فجرى كل هذه الاحوال، كل هذه الامور يا اخوان تجري من مقتل عثمان الى هذا الوقت كلها 4 سنوات. كل هذه الاحداث، واشتد امر الفتن في الكوفة، وبدأ الخوارج يخرجون مجموعة تلو مجموعة، ثم بدأوا يتجرؤون على امير المؤمنين في المسجد يخطب يقاطعونه، لا حكم الا لله، ويستنفر لهم الناس ما يقومون معه. وظل علي رضي الله عنه 4 سنوات ونصف في حكمه، فترة حكم علي رضي الله عنه 4 سنوات ونصف تقريبا، كلها احداث تغلي ومعارك متوالية وصراعات داخلية بين اهل الاسلام. وطمع الروم في اختلاف المسلمين، فارسل هرقل الروم جيشا ليحتل بلاد المسلمين، وتحرك الجيش حتى وصل الى اطراف الشام، فبلغ الخبر الى معاوية، فارسل اليه معاوية رضي الله عنه، ارسل اليه رسالة يقول فيها: والله لئن لم ترجع لأبايعن ابن عمي ونأتيك. وانظر الموقف العظيم الجليل، لما شاف الخطر على اهل الاسلام وارض الاسلام كان مستعد يتنازل لعلي من اجل الوقوف يدا واحدة امام الروم، فلما شعر الروم بجده في ذلك انسحبوا، فاشتدت الفتن على علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، كل ما سيطر على مكان ثار مكان اخر، كل ما هدأت الفتنة في مكان ثار في مكان اخر، وهو في الكوفة العاصمة والكوفة لا تطيع، فكان يقضي وقته بالاشراف على تهدئة الفتن، وكان يقضي وقته في العبادة رضي الله عنه، فكانوا يصفونه انه يصلي الليل كله، وكان يبكي بكاء مرا حتى تتخضر لحيته بالدموع، وكان رضي الله عنه يقضي باقي وقته يمر بين الناس يصلح بينهم يعدل بينهم يراعي المحتاج ويبحث عن المسكين فيعطيه، بدأ خلاص يعني شعر ان كل الذي بيده يريد ان يفعله فعله، ما استطاع اكثر من ذلك، وكان يردد دائما يردد: ما يؤخر اشقاها، ما يؤخر اشقاها. ذلك يروون ان حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوما لعلي، والحديث فيه نظر لكن هكذا تروى في كتب السير، انه قال لعلي رضي الله عنه في يوم من الايام: اشقى الاولين من عقر الناقة، ناقة صالح لما عقرها الاشقى كما يصفه الله عز وجل في القرآن، اشقى الاولين من عقر الناقة، واشقى الاخرين من يقتلك يا علي. فكان دائما يكرر: ما يؤخر اشقاها، وين هذا الشقي خلصني. فكان رضي الله عنه يتمنى الموت، يتمنى الموت ولا يبقى في هذه الحال التي هو فيها. وفي ليلة سوداء اجتمع ثلاثة من الخوارج يتحاورون في امر الاسلام والمسلمين وما وصل اليه من شقاق وانقسام وبلوى، فقال اولهم البلوى من معاوية، فقال الثاني: بل من علي الذي رضى بتحكيم الناس في دين الله، فقال الثالث: وعمر ليس عن ذلك ببعيد. فقالوا: لما لا نخلص الناس منهم؟ فدبروا مؤامرة اغتيال لهؤلاء الثلاثة، وفعلا رتبوا امورهم واتفقوا على ليلة واحدة، اتفقوا ان يقتل الثلاثة في فجر، في صلاة الفجر يوم 17 رمضان من سنة 40 هجرية. وفي ذلك اليوم المشؤوم تحرك البرك ابن عبد الله التميمي الى الشام، وصل الى الشام وصلى مع الناس الفجر خلف معاوية، فلما خرج معاوية عند باب المسجد البرك رفع السيف يريد ان يضربه، فانتبه معاوية فقفز فاصابه في مؤخرته فقطعها بسيف مسموم، لكن معاوية نجا، نجا معاوية وعولج من هذا الجرح المسموم ومات، وقتل قاتله البرك ونجا معاوية. لكن يقولون في الروايات ان الطبيب الذي عالجه قال: اما الكي بالنار من هذا السم، او شربة اعطيك اياها تشفيك لكنها تقطع نسلك، ما يجيك ولد بعد. قال النار لا أصبر عليها. فشرب الشرب وفعلا ما جاءه ولد بعد ذلك. فهكذا نجا معاوية من القتل في ذلك اليوم. وتحرك عمرو بن بكر إلى مصر وصلى الفجر مع الناس فلما انتهت الصلاة قفز ليقتل عمرو فطعنه طعنة فقتله وكبر، وإذ به قد فوجئ أن عمرو بن العاص في ذلك اليوم مريض، وأرسل مكانه يصلي بالناس خارج بن حذافة السهمي، فقتل خارجه وكان يظن أنه قتل عمرا. فهكذا نجا عمرو، ولله في تقديره شؤون. وجاء الأشقى عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة، فلما دخل علي المسجد رضي الله عنه بدأ ينادي في الناس الصلاة الصلاة، فقفز عليه عبد الرحمن بن ملجم وهو يصرخ: الحكم لله، لا لك يا علي ولا لأصحابك. ثم ضربه ضربة على رأسه فأصابه بمقتل، جرح عظيم، لكنه ما مات رضي الله عنه، لكنه جرح عظيم بسيف مسموم. فقال علي، صرخ في الناس: لا يفوتنكم الرجل، لا يفلت. فشد عليه الناس فأخذوه، وأمر علي بتقديم جعد بن هبيرة فصلى بالناس الصبح. ثم ان علي رضي الله عنه اوصى فقال: النفس بالنفس، ان هلكت فاقتلوني فاقتلوه كما قتلني، وان بقيت رأيت فيه رأيي. يعني لا تقتلوه الا اذا مت، اذا مت انا اقتلوه، واذا انا ما مت فانتظروا قراري. ثم اوصى بنيه وصحبه، قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء الناس تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي. لا تقتلون غيره، تقتلون أهله، تقتلون قومه، تقتلون أصحابه، ما حد يقتل إلا قاتلي. ثم قال للحسن: انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربني هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، لا تشوه جسده، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. يعني لا يجوز تشويه الأجساد، حتى لو كان كلب عقور لا يجوز تشويه جسده. ودخل جندب بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك، يعني إن شاء الله ما نفقدك، لكن إن فقدناك فنبايع الحسن، هل نبايع الحسن بن علي؟ فقال رضي الله عنه: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. وهذا فيه رد واضح على من يدعي الإمامة لأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما ولى بعده وترك الأمر للمسلمين. ثم دعا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهما السلام، فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء أزوى عنكما. يعني إذا شيء ابتعد عنكم، أفلت منكم، شيء فاتكم، لا تبكون عليه. وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للأخرى، وكونا للظالم خصيما، وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في كتاب الله، لا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم التفت إلى ابنه محمد الاكبر ابن الحنفية ابن علي بن ابي طالب، ليس من فاطمة وانما من زوجة اخرى تلقب بالحنفية من بني حنيفة، فيسمى محمد حتى يميزونه، يسمى محمد ابن الحنفية. فقال له: هل حفظت ما اوصيت به اخويك؟ قال: نعم. قال: فاني اوصيك بمثله، واوصيك بتوقير اخويك لعظيم حقهما عليك، وتزين امرهما ولا تقطع امرا دونهما. ثم قال للحسن والحسين: اوصيكما به، فانه شقيقكما وابن ابيكما، وقد علمتما ان اباكما كان يحبه. ثم قال للحسن: اي بني، اوصيك بتقوى الله واقام الصلاة لوقتها. انظروا الوصايا، يوصي ابن قبل ان يموت: اوصيك بتقوى الله واقام الصلاة لوقتها وايتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء، فانه لا صلاة الا بطهور، واوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الامر، لا تستعجل في الحكم حتى يأتيك الدليل والبينة، والتعاهد للقرآن، لا تهجر القرآن، لا تترك القرآن، وحسن الجوار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. وظل يوصيه ويذكر الله تعالى حتى مات رضي الله عنه وارضاه. فغسله الحسن والحسين وابن اخيه عبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب، وكفن في 3 اثواب ليس فيها قميص، وصلى عليه الحسن وكبر عليه 7 تكبيرات. وهكذا كانت نهاية امير المؤمنين الخليفة الرابع الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل بيته، وزوج فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته. علي بن ابي طالب من اول الناس اسلاما، ومن اعظمهم جهادا، ومن اكثرهم فضلا، من علماء المسلمين ومن قضاتهم، ومن العباد الزهاد، ما دخلت الدنيا اليه وان جاءته ركضا، رضي الله عنه وارضاه. ثم تولى الخلافة ببيعة الناس، بايع الناس الموجودون فورا، بايعوا الحسن ابن علي ابن فاطمة الزهراء حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كرم الله وجهه وارضاه. كان اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس اذا رأوه يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني احبه فاحبه، اللهم اني احبه فاحبه، واحبب من يحبه. رواه البخاري. وروى البخاري كذلك في صحيحه عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ان ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح ان يصلح ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بالغيب، وينبئ في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين مع علي مؤمنين والذين مع معاوية مؤمنين. شهد النبي صلى الله عليه وسلم للطرفين بالايمان، وهذا الحديث في البخاري كذلك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر الحسن 7 سنين، ولما وزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاعطيات وكان يميز اهل بدر يعطيهم فوق ما يعطي الناس، جعل الحسن بن علي مع اهل بدر، حسبه مع اهل بدر لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضله في الاسلام لا ينكر، لا ينكر، وامره عظيم في الاسلام. كان رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان ابوه علي كرم الله وجهه قد حرك بدأ يحرك جيش، يستعد بجيش للشام بقيادة قيس بن سعد. كان علي رضي الله عنه يريد ان ينهي الفتنة ويريد ان يقصد موطن الفتنة بالنسبة اليه الشام. فاستمر الحسن في هذا الامر بتجهيز امر الشام. وكان من امره رضي الله عنه لما بويع انهم قالوا له نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وامر ابيك، تسير بنا كما سار ابوك. فقال تبايعوني على كتاب الله وسنة رسوله فان فيهما الكفاية. يعني هل في شيء كتاب الله وسنة رسوله ما فعله ابي، يعني في شيء زيادة؟ بايعوني على كتاب الله وسنة رسوله وان تحاربوا من حاربت وان تسالموا من سالمت. فبايعه الناس ورفض البيع بعض البيعة بهذا الشرط، قالوا نخشى ان تسالم. قال تبايعوني على الطاعة، فرفض البيع البعض وذهبوا الى اخيه الحسين، قالوا نبايعك انت على ان تسير بنا بنهج ابيك. فابى، قال لا والله والحسن حي لا يبايعني احد، فرفض البيعة. فرجعوا الى الحسن فبايعوه على ان يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم. نظر الحسن وتأمل كثيرا في احوال المسلمين، وكان يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فتحرك قلبه للصلح. ثم بدأ يراسل معاوية يطلب منه المصالحة بشروط. قال انا مستعد اتنازل لك واصالحك بشروط. فمعاوية ايضا رضي الله عنه لما رأى ان الحسن قد توجه للصلح ارسل اليه بكتاب مختوم. فوصل الكتاب الى الحسن واذا فيه ختم معاوية ولا شيء اخر. فسأل الرسول ما هذا؟ قال يقول لك معاوية اشترط ما شئت، اكتب ما تشاء من الشروط. فهكذا توجه الرجلان نحو الصلح. فكتب الحسن شروطه، فمن بين شروطه الامان لجميع المسلمين، خلاص توقف الفتن وما يقتل احد باحد، ولا تقولون فلان قتل وفلان قتل، تنتهي الفتنة ويأمن الناس، وبالذات اهل العراق الذين قاتلوا اهل الشام لهم الامان جميعا. وكان من بين شروطه ان يقر على الاموال التي ما زالت بيده، الاموال التي جمعت في خلافة ابيه وخلافته انه هو الذي يوزعها. وضع شروط اخرى، وقيل انه اشترط على معاوية انه يكون الامر له من بعده، اذا مات معاوية هو يكون الخليفة من بعده. فوافق معاوية على جميع هذه الشروط، وتم الصلح بين الناس. وجاء معاوية فدخل الكوفة، فاستقبله الحسن والحسين على رؤوس الناس، ودخل المسجد وبايعه هناك. اول من بايع الحسن بن علي رضي الله عنهم اجمعين، وبدأ الناس يبايعون معاوية وتمت البيعة في 25 ربيع أول من العام 41 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة بعد فتن طويلة وتمزق في الأمة. لأول مرة منذ مقتل عثمان يستقر الأمر وتجتمع النفوس على خليفة واحد، وبايع الناس جميعا، وجاءت البيعة من جميع أقطار الأرض، المسلمين جميعا بايعوا، وبايع جميع الصحابة حتى الذين اعتزلوا الفتنة بايعوا، ولم يبقى أحد لم يبايع معاوية. واصطلح المسلمون وهدأت الفتنة وانتهت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا العظيم الشريف الحسيب النسيب الحسن بن علي الكريم بن الكريم رضي الله عنهم أجمعين. كانت خلافته، خلافة الحسن رضي الله عنه، 6 أشهر. 6 أشهر من مقتل أبيه تمت بيعة معاوية. ثم انتقل الحسن والحسين عليهما السلام، ترك الكوفة وانتقل وسكن في المدينة، وبدأ عهد جديد للإسلام بخلافة معاوية رضي الله عنه. ويخطئ من يسمي معاوية ملكا، فمعاوية خليفة تمت بيعته بالطريقة الصحيحة وبرضى جميع الصحابة وبرضى جميع الناس، فما أخذ الحكم ملكا وغصبا، وإنما أخذه بيعة ورضا من جميع الناس، وإنما أدرج في الملوك لأنه ذكر من بين الدولة الأموية. والصحيح عند علماء المسلمين أنه لا يذكر في الملوك وإنما يذكر في الخلفاء. تولى معاوية رضي الله عنه أمر الناس، وقد جاءت في فضله أحاديث، فمن ذلك الحديث الذي يرويه الترمذي أنه لما تولى معاوية أمر الناس قال عمير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كانت نفوسهم مشتعلة، كيف هذا يتولى أمر الناس وفي الناس أمثال الحسن؟ فقال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية. والمصيبة التي حدثت في كتب التاريخ، حتى تاريخ الكتب، التاريخ التي تكتب عند أهل السنة، تشويه عظيم لهذا الصحابي كاتب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي، يأتمنه على القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف في سيرته رضي الله عنه. لكن كتب التاريخ مملوءة بالحشو بما فيها ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من كتاب التاريخ. والعجيب انهم يروون هذا الطعن في معاوية والطعن في يزيد عن بعض الشيعة المتعصبين. اقرأوا ان شئتم في البداية والنهاية، تجدون روايات كثيرة عن ابو مخنف، وكلما قرأت رواية لأبي مخنف تجد فيها بلاوي. وأبو مخنف معروف عنه أنه شيعي متعصب كذاب. ويروون ابن كثير وغيره يروون عن الواقدي، والواقدي يقول عنه الشافعي رحمه الله: كذاب واضع للحديث. فسبحان الله كيف دخلت هذه في كتب المسلمين حتى اهل السنة منهم. الذي حدث ان هذا التاريخ كتب في زمن العباسيين، كان الناس يروون السيرة بالرواية ولم تكتب في الكتب بالتفصيل الا في زمن العباسيين، والعباسيين اعداء للامويين، فكانوا يبحثون عن من كل من يطعن في الامويين فيملأوا هذه الكتب، يملأوا هذه الكتب. ولأسمعكم بعض الاشياء التي دخلت في كتبنا من هذه البلاوي التي لا تصدق ولا تدخل بعقل. يروي المسعودي يقول: وبلغ من احكامه للسياسة، يتكلم عن معاوية، وبلغ من احكامه للسياسة واتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه ان رجلا من اهل الكوفة دخل على بعير الى دمشق. واحد من اهل الكوفة جاي على بعير الى دمشق في حالة منصرفهم عن صفين، بعد ما انصرفوا من صفين واحد من اهل الكوفة راح دمشق، فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي اخذت مني بصفين. فارتفع امرهما الى معاوية فاقام الدمشقي 50 رجلا يشهدون ان هذه ناقته، جاب 50 شاهد يشهدون ان هذه ناقته. فمعاوية فورا حكم، 50 شاهد. فقضى معاوية على الكوفي وامره بتسليمها. فقال الكوفي: اصلحك الله، حتى ما سمعتني، هذا جمل وليس بناقة، بعير ما هو ناقة، شلون يشهد انها ناقة وهذا ذكر ما هو انثى، وهؤلاء يشهدون انها ناقة وهو ذكر. فقال معاوية: هذا حكم قد مضى. لما انصرف الناس ناداه فدس له ثمن البعير ودفع اليه ضعفه وبره واحسن اليه، ثم قال: ابلغ عليا اني اقاتله 100,000 ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. يعني هذا كلام يقبل؟ هذا يعني شيء يبلع؟ اسمعوا باقي الكلام، كلام المسعودي ما زال يتكلم. وقد بلغ من امرهم، يعني امر اهل الشام في طاعتهم له، انه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين الجمعة يوم الاربعاء. هذا كتب في كتبنا هذا، ولو شئت لأسردت لكم البلاوي. السيوطي رحمه الله من اعظم علماء المسلمين، لكنه تأثر بمثل هذه الاقوال فيكتب في كتابه، شوف التأثر بالاقوال هذه والاخاديع، يقول: ما كان للشمس شفق الى ان قتل الحسين، فصارت صار لها شفق حمرة على دم الحسين. يعني فامثال هذا كثير. ويذكر بعض، يقول المسعودي: ويذكر بعض الاخباريين انه قال لرجل من اهل الشام من زعمائهم واهل الرأي والعقل منهم: من ابو تراب هذا الذي يلعنه الامام على المنبر؟ يعني يروون الاحاديث ان اهل الشام كانوا يلعنون ابو تراب. ابو تراب هو لقب يلقبون به علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فقال الشامي: اراه لصا من لصوص الفتن. يعني ايش يقبل من هذا الكلام؟ وحكى الجاحظ قال: سمعت رجلا من العامة وهو حاج وقد ذكر له البيت، بيت الله الحرام، يقول: اذا اتيته من يكلمني منه؟ فاخبره صديقه قال: رجل منهم سمعه يصلي على محمد، يقول في واحد يسمونه محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عليه. قال: من محمد هذا؟ أربنا هو؟ يعني بالله عليكم هذا يعني في واحد يعيش بين المسلمين ما يعرف من هو محمد، ناهيك عن واحد مسلم رايح الحج. ويقول المسعودي: وذكر لي بعض إخواني أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنه يتزندق، فسأله الوالي عن مذهب الرجل، إيش مذهب هذا تقول عنه زنديق؟ فقال إنه مرجئ قدري ناصبي رافضي. المرجئ عكس القدري، والناصبي هو الذي ناصب علي العداء، والرافضي هو الشيعي، فهذا قال شيعي وضد علي. فلما قصه عن ذلك قال له: يعني ايش قصدك؟ فصل لي. قال: هو يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص. فقال له الوالي: والله ما ادري على اي شيء احسدك، على علمك بالمقالات يعني بالمذاهب، ام على بصرك بالانساب؟ يعني بالله عليكم وغيره كثير، لو شئت لرويت لكم كتب من كتب اهل السنة، دعك عن كتب الشيعة، لو شئت لرويت لكم العجائب كيف دخلت هذه الاباطيل وهذه الاكاذيب دخلت في كتبنا. فرووا الروايات والروايات في تشويه سيرة معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه تجمع على تشويه سيرته الشيعة، لما انقسم الناس وصار جماعة مع معاوية وجماعة خرجوا، الذين نصروا عليا كانوا يسمون الشيعة، شيعة علي، أنصار علي، وهذا بداية الشيعة. لما خرج الخوارج تشيع أصحاب علي فسموا الشيعة، وما كان عندهم انحرافات لا في العقيدة ولا في العبادة، كان معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبر وعالم من علماء المسلمين، فأين لهم الانحراف؟ وما دخلهم الانحراف إلا بعد ذلك. فأصل الشيعة التشيع والانتصار لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ففيما بعد هؤلاء لعداوتهم لمعاوية بدأوا يكتبون عنه الروايات، وكتب عنه الروايات كذلك والاختلاقات الخوارج وهم أعداءه، وكتب عنه كذلك بنو العباس أعداء بني أمية، وتجمع له كذلك أنصار بن الزبير الذي خرج على يزيد بن معاوية فيما بعد، وكثير من الناس الذين امتلأت قلوبهم بحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل النبي واجب وفرض على كل مسلم، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة نصلي عليهم ونترضى عنهم. لكن البعض بالغوا في هذه المحبة فجوزوا لأنفسهم الكذب والاختلاق في الأحاديث حتى يسبوا معاوية لأنه قاتل عليا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يشهد أن عليا ومن معه مؤمنين، ومعاوية ومن معه هم كذلك مؤمنين. ويكفي معاوية رضي الله عنه أنه رضي بأن يتولى له الولايات صحابة كرام من أمثال عمرو بن العاص الذي تولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرية بولاية من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه للولاية، وتولى له كذلك تولى من الولايات لمعاوية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عظيم وعالم كبير من علماء الأمة، وتولى كذلك بسر بن أرطأة والنعمان بن بشير وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعاوية بن خديج ومسلم بن مخلد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تولوا الولايات لمعاوية، وأنى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولوا الولاية لأمير فاجر فاسق يشرب الخمر ويفعل المعاصي ويكذب، أنى لهم ذلك. هل ترضى أنت أن يكون أميرك شارب خمر وفاسق؟ ويطعن بأنساب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ترضى بذلك؟ فإذا أنت لا ترضى بذلك كيف يرضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحاشاه وحاشاهم من هذا الكلام الفاجر الذي فعله الأعداء لمعاوية. معاوية رضي الله عنه لما تولى كان له، يعني رضي الله عنه كان صاحب ملك، حتى ان في رواية يقول، تقال عن عمر بن الخطاب، يقول هذا كسرى العرب، يعني احسن من يستطيع ان يملك العرب. فمعاوية اخذ الناس باللين والشدة، اما الذين لانوا لان معهم، واما الذين شدوا فشد معهم، وكان اكثر الفتن في العراق، فاختار لهم بالذات في البصرة، فاختار لهم والكوفة، فاختار لهم زياد بن أبيه، زياد بن أبي سفيان، كان يسمى زياد بن أبيه لأن نسبه ما كان معروفا، ثم جاء يشهد أنه من نسب أبي سفيان من سفاح، فشهدوا له فألحقه معاوية به، فكان يسمى بعد ذلك زياد بن أبي سفيان. فزياد بن أبيه حتى قبل أن يعرف بزياد بن أبي سفيان كان من عظماء العرب في الخطابة والشجاعة، وكان من أعظم العرب قدرة على السياسة، ولذلك ولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وولاه علي بن أبي طالب، مع أن نسبه غير معروف، لكن الناس ليسوا بأنسابهم، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. فولاه عثمان، ثم ولاه علي، ثم لما اجتمعت الأمور لمعاوية ولاه معاوية أمر العراق، وله خطبة طويلة في أهل العراق يلين بها نفوسهم، وفي نفس الوقت يهددهم، وهو أول من سار بأهل العراق بأمر الشدة، بالشدة وبالقوة، فاستطاع أن يحكم العراق، أن يحكم العراق بالقوة، واستقر أمر الناس لمعاوية رضي الله عنه. من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى بيعة معاوية، هذه الفترة 5 سنوات، كان الجهاد قد توقف في الإسلام، توقفت الفتوحات، ما في أي فتوحات جديدة للمسلمين. فلما هدأت الفتنة واستقر أمر الناس واجتمعوا على رجل واحد، بدأت الفتوحات من جديد. وانظروا سبحان الله شر الفتنة، شر الفتنة والاختلاف وكيف أثره على المسلمين وعلى الإسلام. كانت الفتوحات قد وصلت إلى الصين، جيوش عثمان بن عفان رضي الله عنه قد وصلت إلى الصين. فلما حدثت الفتنة انتقض الناس، كثير من البلاد التي فتحت ثارت على المسلمين وخرجت من أيدي المسلمين، جزء من شمال أفريقيا، جزء من بلاد الأتراك، جزء من بلاد الجمهوريات الإسلامية، جزء من الصين، بدأت تنتقض مرة أخرى على المسلمين. فجاء معاوية رضي الله عنه وبدأ بإعادة الفتوحات، فكان من أمره أنه أرسل جيشا لغزو عمورية، وعمورية هي التي تسمى اليوم أنقرة، هذا اسمها القديم عمورية. فأعاد عمورية، كانت فتحت في أيام عثمان، فتحها معاوية كان والي للشام، فأعاد فتحها مرة أخرى في خلافته، وبدأت الفتوحات من جديد، وبدأ أمر الإسلام يظهر. كما ذكرنا تولى معاوية إمرة المؤمنين 41 هجرية، في 43 هجرية توفي عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمر أيضا من الذين شوهت سيرته، لكنه يكفيه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه، ويكفيه ما رواه من أحاديث في البخاري ومسلم وغيره، ويكفيه ما رواه عنه ما روي عن قيل عنه في الصحيح أنه كان ما يرفع رأس أو عينه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه، وغيره من فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه. وإن كان مشاركته في الفتنة لا شك أنه خطأ، لكن هذا خطأ ابتلي به كثير من الصحابة وليس عمرو بن العاص وحده. وأما ما كان من شأنه من ذكائه ودهائه فهذه من قدرة الله التي أعطاها الله إياه، فكان إذا رأى أمرا مكر له واحتال له، فكان مع الحق الذي يراه، وإذا أخطأ يكون مكره خطأ أيضا. فنحن نقر أنه أخطأ وأن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكننا نترضى عنه ونستغفر له الله. واستؤنفت الفتوحات، وأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتحريك جيش نحو، ولأول مرة في التاريخ، نحو عاصمة الروم القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتحها، قال لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن روما. روما هذه اللي لم تفتح بعد، في بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيفتحوها. فقال أحد الصحابة الجالسين يا رسول الله أي المدينتين يفتح أولا؟ قال مدينة هرقل القسطنطينية. وفعلا فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح، وما زلنا ننتظر كلمة الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم بعز الإسلام أن تفتح روما، وما ذلك على الله بعزيز، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنظروا إلى الذل الذي فيه المسلمين اليوم، فوالله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله أو إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. فتحرك أول جيش يغزو القسطنطينية، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. أول جيش يغزو القسطنطينية لهم المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فحرك معاوية رضي الله عنه أول جيش نحو القسطنطينية، يرأسه الصحابي بسر بن أرطأة رضي الله عنه. وفعلا تحرك الجيش في عام 50 هجرية، جيشين، جيش من البر وجيش من البحر، ويرأس الجيشين بسر بن أرطأة رضي الله عنه. وبدأ فعلا الهجوم على القسطنطينية واشتد الأمر، فأرسل بسر بن أرطأة يطلب المدد من معاوية رضي الله عنه، فجهز معاوية جيشا بقيادة يزيد ابن معاوية، يزيد ابنه، أول مرة يترأس على جيش ويشارك في أول جيش يغزو القسطنطينية، الجيش المغفور لهم بالصحيح. ومن ضمن جنود يزيد بن معاوية الذين خرجوا معه وهو أميرهم في هذا الجيش أبو أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره آنذاك فوق 80 سنة. وفي الجيش جيش يزيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. معركة القسطنطينية، وبدأ الهجوم على القسطنطينية من البر ومن البحر، لكنها كانت أعظم مدن العالم تحصينا، فصمدت أمام المسلمين. وظل الأمر إلى أن جاء الشتاء ونزل الثلج، وما كان الصحابة متعودين على الثلج، فقرروا الانسحاب. عند قرارهم للانسحاب يقدر الله عز وجل ان توافي المنية الصحابي الجليل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، وله فضل عظيم وكريم في الاسلام، ويكفيه شرفا وفخرا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اقام في بيت ابي ايوب الانصاري 8 أشهر الى ان بنى له بيتا، فكان جار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته معه في البيت 8 أشهر رضي الله عنه. وكان له قصص عجيبة في ذلك. فمن اول امره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته طابقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعني اكون في الاسفل وانت فوق، دعني اكون فوق في الاسفل وانت فوق. فابى ابو ايوب قال لا والله لا والله ما ابيت ما ما ما ابيت فوقك، انت تبيت فوقي. فبات النبي صلى الله عليه وسلم فوقه. ثم انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاه الناس تزوره، فكان يشق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابا ايوب شققت علي وعلى الناس، فدعني اكون في الاسفل، الناس تغشاني وانت واهلك كون فوق. فوافق، فكان يبيت فوق والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، ويأمر أهله بعدم الحركة حتى لا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام واحد من أولاده أسقط دلو ماء فانصب الماء، وكان بيوتهم الطابق الثاني يبنونه من خشب، فخاف أن الماء يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظه، فظل طول الليل هو وأهله يجففون الماء حتى لا تسقط قطرة على النبي صلى الله عليه وسلم فتؤذيه. وله عجائب وقصص كثيرة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فمات عند أسوار القسطنطينية، فلما أدركته المنية قال احملوني إذا مت احملوني، واقتربوا بي قدر ما تستطيعون إلى القسطنطينية، أكثر ما تستطيعون إلى القسطنطينية، وادفنوني حيث ينتهي بكم الأمر. فلما مات أمر بصر بن ورطأة رضي الله عنه، أمر كتيبة أن تتجهز بالدروع، فتجهزوا بالدروع، وحملت جنازة أبو أيوب الأنصاري، وبدأوا يقتربون من القسطنطينية، والروم يرمونهم بالنبال وهم يدافعون، حتى اشتد عليهم الأمر فتوقفوا هناك وحفروا قبرا ودفنوا فيه أبو أيوب الأنصاري، أقرب قبر إلى القسطنطينية، وما زال قبره معروف هناك في إسطنبول رضي الله عنه، يشهد له القبر ويشهد له الناس بجهاده، وهو ابن 80 سنة في سبيل الله عز وجل. وبدأت روح الجهاد تتحرك من جديد في المسلمين. في سنة 53 هجرية حرك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حملة أخرى عظيمة نحو القسطنطينية بقيادة فضال الأنصاري رضي الله عنه، وبدأ الهجوم على القسطنطينية، واستمرت الحملة تقاتل عند القسطنطينية، ويأتيها المدد من معاوية 4 سنين 4 سنين إلى سنة 57 هجرية وهم يقاتلون، لكن ما استطاعوا أن يفتحوها فأمر برجوعهم. وفي عهد معاوية رضي الله عنه غزيت صقلية وجزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط، وفتحت في عام 53 هجرية، وكان رضي الله عنه مهتم اهتمام عظيم بالجهاد، فعمل دار للصناعة الحربية، مصنع حربي، وعمل دارين لصناعة السفن الحربية، سفينة دار للصناعة في عكا أرجعها الله إلى المسلمين وخلصها من أسر يهود، ودار أخرى في مصر، مصنعين عظيمين لصناعة السفن الحربية للجهاد الحربي في سبيل الله عز وجل. وفي عام 55 هجرية فتحت جزيرة كريت في البحر المتوسط، وفي عهده كذلك استمرت الفتوحات في شمال أفريقيا، فأعيد فتح تونس، وفتحت قمونية التي تسمى الآن القيروان، وفتح شمال أفريقيا إلى قريب من المغرب، وفتحت في عهده كذلك السودان، ما كانت قد فتحت من قبل، ففتحت من جيش مصر، من مصر وجه لها جيش ففتحوا السودان وانضمت إلى بلاد المسلمين، وفتحت سجستان وطخارستان حتى وصل المسلمون إلى بخارى. وفي عهده كذلك تحرك المهلب ابن أبي صفرة لغزو السند، وبدأت دولة الإسلام تنتعش من جديد وتعود لأمجادها من جديد بعد الفتن العظيمة التي أوقفت الجهاد وشغلت المسلمين لفترة طويلة. كل هذه الأحداث وكل هذه الفتوحات والخوارج مستمرون في فتنتهم، مستمرون في فتنتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يعني يقولون الأحاديث، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ليس لهم نصيب حقيقي في الدين. قرآن وأحاديث، وكان في أحاديث أخرى يصفهم، يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. لما تشوف صلاتهم تحتقر صلاته، وفعلا كانوا عباد شديدي العبادة، لكن سبحان الله بلا علم. لما افترقت الأمة، ناس مع معاوية وناس اعتزلوا وناس مع علي وناس مع الخوارج، الصحابة أيضا افترقوا، فكان في جماعة من الصحابة مع معاوية وجماعة من الصحابة اعتزلوا، وأكثر الصحابة مع علي، ولم يكن صحابي واحد مع الخوارج. وهذا من تدليل الناس على انحرافهم، ما في معاهم صحابي واحد أبدا، ولا صحابي كان مع الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قد قاتلهم عند الله تعالى يوم القيامة. أحاديث كثيرة تروى في قصة الخوارج. فالخوارج بدأوا يثورون في العراق، يتجمعون ويثورون. فأول من ثار فيهم في زمن معاوية فروة ابن نوفل الأشجعي، فأرسل له معاوية جيشا، فهزم جيش الشام وانتصر الخوارج. فهنا زياد بن أبيه ذهب إلى الكوفة، جمع له عندها جمع له معاوية أمر الكوفة مع البصرة، فذهب إلى الكوفة. الكوفة قلوبهم مع الخوارج، كثير منهم مع الخوارج، فقال: والله ما يخرج، ما يأبى الخروج منكم أحد إلا قطعت عنقه، تقاتلون معي الخوارج. فخاف أهل الكوفة فخرجوا مع زياد لقتال فروة، وقاتلوا فروة وهزموا، وهم قلوبهم معه لكن سيوفهم صارت مع بني أمية. وخرج حيان السلمي فهزم في العراق كذلك، وخرج المستورد بن علفة. كل واحد له قصة طويلة، لكن قصص طويلة تؤخرنا. فأيضا خرج المستورد الخارجي، فأيضا خرج في العراق عدة مرات فقتل وهزم. وخرج سهم ابن غالب في الأهواز فغلب وهزم. وخرج يزيد بن مالك الباهلي فهزم. ثم خرج زحاف الطائي فهزم. وخرج قريب الأيادي. فتنة ورا فتنة، العراق مشتعل مو راضي يهدأ. وسبحان الله، يعني انتهى التحكيم وانتهى الناس، وما زالوا قولتهم لا حكم إلا لله، والناس تصدقهم وتتبعهم بالمئات بل بالآلاف يتبعونهم. وإلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم طوائف من الخوارج موجودة في الأمة. فسبحان الله كيف الشيطان يزيغ عقول الناس. وفي عام 49 هجرية، وهذه الفتوحات تستمر والخير ينتشر، ومعاوية عمر بلاد الإسلام، شق الطرق وبنى المصانع ودور العلم وفتح الجهاد، أرجع المجد لبلاد الإسلام مرة أخرى. في عام 49 هجرية يحدث أمر عظيم، وهو وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان عمره آنذاك 47 سنة. وجاءت بعدين الروايات من الشيعة ودخلت في كتب السنة أن معاوية سمه. طيب يريد يسمه ينتظر 9 سنين؟ ممكن يموت معاوية في خلال 9 سنين. لكن سبحان الله كيف ينحرف الناس. فمات الحسن سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسين رضي الله عنهم. يقول عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فمات رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أخلى الجو لمعاوية رضي الله عنه، أنه كان اتفاق بينه وبين الحسن أن الخلافة تكون للحسن بعد معاوية، لكن يقدر الله أن الحسن يموت قبل معاوية. فالآن معاوية في حل، فبدأ معاوية يفكر من يكون الخليفة بعده. لما مات الحسن أشار المغيرة بن شعبة الصحابي حارس النبي صلى الله عليه وسلم، أشار على معاوية، دخل عليه وأشار عليه، وإن كان رواية أيضا غير ثابتة ثبات كامل، لكن كثير من المؤرخين يشيرون إليها أنه أشار على معاوية، قال: استخلف ولا تترك الأمر فوضى. لا تترك الأمر فوضى، لو مت وما في خليفة متفق عليه الناس ترجع فتنة من جديد، فاستخلف. فدخل هذا الرأي في بال معاوية، فعلا اقتنع به، وخشى أنه لو لم يستخلف ترجع فتنة بين الناس من جديد. فبدأ يستشير. المغيرة بن شعبة مات في 50 هجرية، معاوية رضي الله عنه في 50 هجرية بدأ يتوسع في الاستشارة وبدأ يشاور، فبدأ بأهل الشام، فقالوا: لا نرضى إلا بأحد من بني أمية، ما نرضى إلا بواحد من بني أمية. لما؟ منذ فتحت الشام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى ذلك اليوم لا يحكمها إلا بني أمية. منذ فتحت معاوية هو الحاكم. ولما نقول الشام، في البداية كان يحكم دمشق، لكن الأردن عليها حاكم، وفلسطين عليها حاكم، وباقي بلاد الشام، حلب، حمص، كل واحد عليها حاكم. فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى سيرة معاوية وسياسته في الناس وقدرته على الحكم، جمع له الشامات، فجعل كل بلاد الشام، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن جميعها وما يتبعها من فتوحات في شمالها تركيا وما حولها، كلها تحت حكم معاوية بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه شهادة من عمر بقدرة معاوية السياسية، جمع له كل الشامات. وما قامت في الشامات فتنة، حكم الشام 40 سنة، 40 سنة يحكم الشام، 20 سنة قبل أن يكون خليفة، و20 سنة في خلافته، ما قامت فيها فتنة واحدة. فأي قدرة هذه على حكم البلاد؟ ولا يقول قائل: والله الشام لينة هينة، بعد موت معاوية ثارت الفتن في الشام. فهذا من قدرته رضي الله عنه. فبدأ يشاور أهل الشام، أشاروا أنه لابد أن يكون واحد من بني أمية، وكان أكثر المرشحين، أكبر المرشحين لهذه الولاية 2 من بني أمية: مروان ابن الحكم ويزيد ابن معاوية. طبعا جاءت الروايات في الطعن بيزيد، وسنذكر ذلك بعد قليل، والحقيقة غير ذلك عن يزيد. على كل حال، فبدأ يستشير ويستشير، فبنو أمية أنفسهم مالوا إلى يزيد، بدأ الميل إلى يزيد، فبدأ يرسل المشاورات، يستشير الناس أني أفكر باستخلاف يزيد. فأرسل، كان زياد بن أبيه قد مات، وتولى حكم العراق بعده عبيد الله ابن زياد بن أبيه ابن أخو معاوية، فاستشاره أنه يريد أن يولي يزيد. فعبيد الله بن زياد تردد في الأمر، فشاور من معه فقالوا لا، أنت لك إيش لك في هذا الشأن؟ هذا أمر إذا عارضت أنت سيجر عليك مصائب، دع غيرك يعارضه، أهل المدينة سيعارضون. فعبيد الله بن زياد أرسل بالموافقة وإن كان هو نفسه متردد، أرسل إلى مصر، أرسل إلى البلاد المختلفة، ما وجد معارضة حقيقية. أرسل إلى المدينة وإذ فيها المعارضة العظمى، فجاهر بالمعارضة لهذا الأمر الحسين بن علي وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان من أشد الناس معارضة، وقال والله لئن بويع ليزيد لأضربن بسيفي، عملها فتنة. سنة 51 هجرية حج معاوية في الناس وقرأ كتاب الاستخلاف ليزيد على الناس، فما اعترض احد سوى هؤلاء الخمسة، اعترضوا فقط هؤلاء الخمسة، وسكت عنهم معاوية، سكت عنهم معاوية، واستمرت الامور. هم يرون ان يزيد ليس له بيعة، ومعاوية يعتبر ان يزيد قد تمت بيعته. اعتراض خمسة في الامة ايش يساوي؟ والامة ما اجمعت على ابي بكر الصديق. انا ابو بكر لما تولى في خلال ولايته اول 6 اشهر لم يبايعه علي ولا الزبير ولا طلحة ولا سعد بن ابي وقاص ولا سعد بن عبادة، ما بايعوا ابو بكر وما ضره ذلك. وهكذا في شأن عثمان وكذلك في شأن علي، فهو يعتبر ان معارضة خمسة ليس لها اثر وان البيعة قد تمت، لكن هؤلاء الخمسة يعتبرون البيعة ما تمت وأنهم معترضين واعتراضهم ظاهر، فتركهم معاوية وما عملها فتنة، وكان هذا من حكمته، تركهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طبعا ما زال كان حيا، لكنه لم يشترك في الأمر هذا، وقال أنا معتزل كل هذه الفتن، لا تدخلوني فيها، لا موافق ولا معارض. سنة 55 هجرية يموت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان من المرشحين للخلافة، كان من المرشحين، ما بقي من شورى عمر، 7 أهل الشورى الذين تركهم عمر، ما بقى إلا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. فيموت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في الإسلام، وله مآثر وفضائل كثيرة. واستمر الأمر، أشد المعارضين الذي بدأ يحرك الناس ويحاول أن يثنيهم عن هذه البيعة بقوة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى له في شأنه تقدير، في عباده تقدير، ففي عام 58 هجرية يموت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أشد المعارضين. وفي 17 رمضان من عام 58 هجرية، نفس العام الذي مات فيه عبد الرحمن ابن أبي بكر، تموت أخت عبد الرحمن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، معه في أعلى الجنة. يروي الإمام أحمد عن ذكوان حاجب عائشة أنه جاءه عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة في مرض موتها، يقول فجئت دخلت عليها وعند رأسها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد الله. ذكوان يخبر عبد الله ابن عبد الرحمن، فعبد الله أكب عليها وقال هذا عبد الله ابن عباس يستأذن وهي تموت. فقالت دعني من ابن عباس، فقال يا أمه إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك. فقالت ائذن له إن شئت. قال فأدخلته، فلما جلس قال أبشري. فقالت بماذا؟ فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس كانوا يبحثون عن القلادة فتأخروا، فأصبحوا وليس معهم ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنفها، يعني أخرتينا جلسنا بدون ماء ما نقدر نتوضأ. فأنزل الله آية التيمم ببركتك، لولا سقوط هذه القلادة ما كان عندنا هذه الرخصة، رخصة التيمم، فهذا من بركتك. ثم قال لها فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة. هذا قول ابن عباس من شيعة علي رضي الله عنه، من أهل البيت، هو الذي يقول هذا عن عائشة وهم يسبونها. وأنزل الله براءتك في قضية الإفك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الله، آناء الليل وآناء النهار، أنك بريئة. فقالت دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، خائفة من لقاء الله عز وجل. وتوفيت رضي الله عنها وعمرها 67 سنة، 67 سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى عنها كان عمرها عندما توفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، شابة صغيرة 18 سنة، رضي الله عنها وأرضاها. في عام 60 هجرية استشعر معاوية باقتراب الموت، فشدد في البيعة على العراق، كان شاعر ان العراق بيعتهم ضعيفة، فجاء في عام 60 هجرية عبيد الله ابن زياد، جاء من البصرة الى الشام ومعه وفد، فدخلوا على معاوية واعطوا البيعة ليزيد ابن معاوية، وتمت البيعة ليزيد في كل أمصار المسلمين ما عدا المدينة، والمدينة كلهم قد بايعوا ما عدا 4: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فمعاوية قال لابنه يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد. يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ كل الناس بايعوك، ما تحتاج تقاتل أحد، الأمر استقر لك، وإني لا أخاف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا 4 نفر من قريش، وذكر أسمعه. ومرض معاوية، فلما شعر بالوفاة في منتصف رجب من 60 كان يزيد غائبا، فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب الشرطة، ومسلم بن عقبة المري، فأوصى إليهما قال: بلغا يزيدا وصيتي، انظر أهل العراق، فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا ففعل. هم اللي يضايقهم ولاتهم، كل ما طلبوا تعزل والي يعزل والي، لا تغضبهم، فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك 100,000 سيف. وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم، فإذا أصبتهم، إذا انتصرت على أعدائك، فاردد أهل الشام إلى بلادهم، لا تخلي أهل الشام يقيموا خارجها، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم. هم معك ما داموا في الشام. ثم قال: وإني لست أخاف من قريش إلا 3. من 4 ما أخاف الآن إلا من 3، واحد تبين لي أن ليس منه خوف، هو عبد الله بن عباس، ما بقى عليك خوف إلا من 3: حسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، وجاء يزيد فصلى على أبيه ودفن هناك، دفن بدمشق بعد مسيرة طويلة له فيها مواقف عظيمة وجليلة، وله فيها 3 أخطاء عظيمة. خطأه الأعظم مقاتلة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو على الحق، وخطأ آخر هو مقتل حجر ابن عدي رضي الله عنه، وله فيه شيء من عذر أن حجر ابن علي قد خرج عليه في ثورة ابن الأشعث، وخطأ ثالث هو بيعة يزيد وجعل الأمر وراثه بعد أن كان شورى في المسلمين. لكن له من الفضائل والمواقف والخير في أمة الإسلام ما يغفر له إن شاء الله هذه الأخطاء. ماذا فعل الحسين بن علي وابن عمر وابن الزبير، وكيف ثارت الفتنة، وكيف قتل الحسين بن علي في كربلاء؟ هذا حديث الغد إن شاء الله.